النقطة الرابعة في هذا المجال وهي نقطة أيضا مهمة، مسألة التدبير والتقدير. الإنسان المؤمن يمشي على في الواقع على هذين السبيلين، سبيل التقدير وسبيل التدبير. بعض الناس يعتمد على التقدير من دون تدبير، شعاره في الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرى بأن الله هو مسبب الأسباب ولا يعتني إلى الأسباب في هذا المجال أبدا. هذه في الواقع نظرة انحرافية. ليس معنى التقدير والاعتماد على المدد الغيبي أن يجلس الإنسان في حالة استرخاء ومن دون سعي وكد في هذا المجال. ولهذا من المحالات أن ينبت، المحالات العادية أن ينبت الله سبحانه وتعالى زرعا في أرض لا بذر فيه، لابد من زارع يضع البذر في أعماق التراب وثم يقوم بوظيفته كإنسان مزارع، والبقية على الله عز وجل، هو الزارع، أنتم تزرعون هو من نحن الزارعون. دائما قلنا ونقول شعارنا أن الله عز وجل يبارك في السعي الموجود، لا يبارك في المعدوم، لا بركة في العدم، البركة في الوجود، والوجود الذي ينسجم مع خطه. لو أن إنسانا جاهد نفسه في غير مرضاة الله عز وجل، جاهد نفسه بغير الأسلوب الشرعي، تعبد عبد الله عز وجل بغير ما أمره الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى شيء. الشيطان عندما تعرض للغضب الإلهي ورأى بأنه على بداية طريق موحش ماذا قال؟ قال طلب من الله أن يعفيه من السجود لآدم، ووعد ربه بأن يعبده عبادة لم يعبدها أحد. الشيطان له تاريخ قديم في عبادة الله عز وجل آلاف السنين، وهو كفء لهذه العبادة. ولكن ما الخطاب الإلهي؟ ما هو الخطاب الإلهي؟ الخطاب أعبدني بهذا المضمون من حيث أريد لا من حيث تريد. إذن القضية هكذا، سعي موجود ومطابق لماذا؟ لمراد المولى سبحانه وتعالى. إذن الإنسان السائر إلى الله، ولهذا جماعة في تاريخ المسلمين المعروفون بالتصوف وما شابه ذلك من المنحرفين في هذه الأمة اعتمدوا على جانب التقدير، إن عزلوا عن الحياة، بنوا صوامع، لجأوا إلى ما يشبه ذلك، لا في مجال الرزق المادي ولا في مجال الرزق المعنوي. جعلوا توقعاتهم على مستوى المدد الإلهي فحسب من دون أي حركة دائمة في هذا الحياة، وهذا خلاف نمط الأئمة عليهم السلام. أئمتنا في عالم السعي المادي لهم مزارع، لهم سقي، لهم ما لهم من الأعمال البدنية في مجال كسب المعيشة، ومع ذلك إذا جن عليهم الليل هم كجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لهم حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نهارهم كذلك وليلهم كذلك، حتى في الليل حتى في النهار لم ينظروا إلى شيء إلا ورأوا الله قبله ومعه وبعده. هذا هو الأسلوب الطبيعي. إذن الإنسان المزارع كما قلنا عليه أن يعتمد على الماء المستخرج لا على الغيث. معروف في بعض الأماكن في بعض الزراع يزرعون على أمل المطر وتخيب آمالهم، يذهب البذر سدى لأنهم ما اعتمدوا على شيء موثوق به. الزراعة المائية أوثق من زراعة الأمطار المضمونة أو المشكوكة. الإنسان إذا أراد أن يزرع عليه أن يعتمد على الماء المستخرج لا على الغيث النازل. نعم هو يزرع يسقيه من كد يمينه، فإذا شاء الله عز وجل أنزل عليه الغيث. هذه قاعدة أيضا، أن لا تعتمد على الغيث وإنما على الماء المستخرج. هذه القاعدة الزراعية نطبقها في حركتنا إلى الله سبحانه وتعالى.